الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم حظا عظيما في كتابه العظيم وفي سنة نبيه محمد الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قرآن ورقية، اقتباس من الآيات الكريمة ومن السور العظيمة من كتاب ربنا من القرآن المجيد، أقدمها لكم، أسأل الله أن ينفع بها. قوله تعالى: إن الله سيبطله. هذه الجملة القرآنية عظيمة في الأثر، قوية في قول الراقي بها وترداده بها وتلاوته لها، قوية جدا جدا جدا. وقد أوقفتني قصة قبل كذا سنة من رجل يتكلم عن زوجته، فيقول: شربت أنا وزوجتي من القهوة أو من الشاي سحرا، لكني قد سميت وقلت بسم الله ولم يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، وشربت زوجته وتعبت تعبا شديدا، وكان لها السحر. ومعلوم أن السحر كالسم، من شربه أو أكله فإنه يؤثر عليه بقدر الله النافذ. ولكن المقصود من ذاك السحر هو الذي يتأثر تأثيرا بالغا بقدر الله سبحانه وبإذن الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيقول: وإذ بزوجتي مع الرقية وما إلى ذلك حوالي 6 أو 7 أشهر، وعند رأسها: إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، عند رأسها بالليل وبالنهار، سبحان الله العظيم، لعله ملك مقرب، لعله جني مسلم، نصرة وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإذ بالسحر ينفك ويخرج منها بإذن الله العزيز الحكيم القوي السميع المجيب سبحانه وتعالى. ولذلك قضية الإبطال تأتي بآيات الإبطال، وهكذا، والنزع نزع وما إلى ذلك. فعندك أيها الراقي تلك الحالة فيها سحر وتريد أن الله يبطله، أكثر من هذه الآية: ليست في السحر فحسب، بل حتى في الحسد وفي العين وفي النظرة وفي العقد وفي البلاء إن الله سيبطله. الحسد والعين، أثر العين، أثر النفس، أثر العقد، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. إن كان هناك سحر فقدم قبلها قوله تعالى: السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. وإذا كان هناك الحسد وما إلى ذلك فكرر قوله تعالى: إن الله سيبطله. ولو طبعا في إحدى القصص التي كنت أرقي بهذه الجملة القرآنية العظيمة، تلك المرأة وقد تزوجت ذاك الحين، عمرها فوق 20 بقليل، وطلقت بسبب السحر فيما يظهر، وكان سحرها عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وكنت أقرأ إن الله سيبطله، فهو يقول: اقرأها إلى غد، إلى بكرة. هو يستهزئ وعليها الحجب. ثم بعد ذلك دخلت في قوله تعالى: إن الله، فوجدتها كثيرة في الآيات: إن الله قادر، في سورة الأنعام، إن الله قوي، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله معنا، إن نصر الله قريب، إن ذلك على الله يسير، وغيرها. وكنت أضعها بعد هذه الآية أكررها، ثم أجعل: إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. فيقوله حين ذاك والله شيء عجيب سبحان الله هذا القرآن قرآنا عجبا الله أكبر الله أكبر. فقال لا ما اتفقنا, يقول لم نتفق على اللفظة هذه القرآنية, قلت بل اتفقنا عليها وبإذن الله وإذ بالله سبحانه وتعالى يخفف عنها تخفيفا عظيما نسأل الله من فضله. ولذلك لابد من الاجتهاد اجتهادا بالغا, وتكرير هذه الآية ينفع للسحر وللحسد وللعين وللنظرة وللعقد وللضر وللبلاء وللآثار كلها السيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. خذ من القرآن ما شئت لما شئت, قوله تعالى إن الله سيبطل فيها إثبات, فيها إثبات, فيها تأكيد, إن الله إن الله إن الله إن حرف توكيد, فهنا مؤكد بأن الله سيبطله, وبمقدار القوة من الراقي ومن المرقي الإيمان القوة الصلابة الثبات فإن الله يعطي من خزائنه التي لا تنفد. إن الله سيبطله, ولي يعني ندرك قوله تعالى سيبطله سوف يبطله, قد لا يكون اليوم ولا غدا, قد لا يكون هذا الشهر ولا الشهر القادم, قد يكون الذي بعده, قد لا يكون هذه السنة, قد يكون السنة التي بعدها وما إلى ذلك. قد يكون هناك عجز وغلبة, قد يكون هناك ضعف, قد يكون هناك بعض الأمور التي تجعل الشخص يتأخر في إبطال السحر لذنب أصابه أو لظلم حاق به أو لتوبة ترجى منه ولم يتبها ولم يتب من ذاك الأمر. قد يكون كذلك مظالم يردها للناس, قد يكون كذلك برنامج علاجي معين كاستمراره على العسل أو الزيت أو الماء المقروء عليه أو تكرار الحجامة ولم يفعلها وهكذا, لعله أن يتدارك مع الأيام القادمة, لعله أن يتنور ويتبصر مع الأيام القادمة وما إلى ذلك. ولذلك المشايخ والرقاة قد يختلف راق عن راق في بعض الأمور من تكرار الآيات, من الاستشهاد بالدعوات, من البرامج العلاجية التي قد تنفع وما إلى ذلك. فقوله تعالى إن الله سيبطله يعني أنه سيبطل لاحقا, قد لا يكون اليوم, قد يكون غدا أو بعده أو الشهر القادم, بأمر معين قد أراده الله باستخدام مسهل أو إصابة تشريط الحجامة في مكان معين أو آية أخرى من آيات الله العظيمة أو دعوة يبين الله بها وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يكشف الله الغطاء ويكشف الله البلاء, ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون, ثم يحصل ما يريده المرء ذاك أو تلك مما قد دعا الله, مما قد دعا الله سبحانه وتعالى به من تفريج هذه الكربة وإبطال هذا السحر, فينفذ قوله تعالى إن الله سيبطله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفهمنا وأن يعلمنا. قرآن ورقية ألفيتها برامج وحلقات طيبة مباركة بإذن الله, ومن كان عنده ملاحظة أو ما إلى ذلك فأخوكم عمر صدر الرحب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم حظا عظيما, وأن يوفقنا وإياكم توفيقا كبيرا عظيما, وأن يؤتينا من فضله إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي عسيري, والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.